ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. كلنا عبدا ونصيرا وضيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واقض لنا ولا تقض علينا واحكم لنا ولا تحكم علينا يا ربنا. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك في هذه الساعة يا ربنا شفاء لا يغادر سقما. نسألك شفاء من صرع وتشنج. بسم الله أرقي راسك يا أمة الله. بسم الله أرقي الراس من عقد فيه وعيون وحسد ومن ساكن فيه أثر عند غضب. بسم الله أرقي الرأس. بسم الله أرقي الجسد. بسم الله أرقي الرأس. بسم الله أرقي العقل. بسم الله أرقي الإدراك والذهن. بسم الله أرقي الوجه. بسم الله. بسم الله أرقي الرأس. بسم الله. من أثر حسد شديد أصابه. من أثر عيون قوية أصابه. بسم الله أرقي الرأس. بسم الله. بسم الله أرقي الرأس. بسم الله. بسم الله أرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا أثرا في راسها سبب تشنجا وصرعا وشحنات زائدة فيه. أبطل أثرا قويا عظيما من أثر عين قوية تعقدت في المخ والمخيخ. أبطل يا ربنا أثر عين على الوجه الحسن وعلى العقل الرزين والفكر السديد وعلى الشعر. أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون اللامة الحارة وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقي الرأس. بسم الله. بسم الله أرقي الرأس. بسم الله أرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله أرقيك أنت وزوجك وأولادك أجمعين. بسم الله. اللهم أبطل سحرا بينهم وعليهم وفيهم. أبطل يا ربنا سحرا مشموما. أبطل يا ربنا سحرا مشموما. أبطل يا ربنا السحر المشموم في عطور وبخور ونباتات وأعشاب. اطل يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما شديدا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي الراس والجسد. بسم الله يرقي الراس من عقدة فيه ومن ساكن فيه. بسم الله يرقي الراس من ساكن فيه من عقد فيه من مس فيه من نفس نفس حلت واستقرت في الراس أثرت بدوخة شديدة أثرت بصداع شديد أثرت بصرع وتشنج. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تشفي راسها اللهم شفاء لراسها اللهم شفاء للمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب اللهم شفاء للراس الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أطلي ربنا أثرا في الرأس احلي ربنا عقدا في الرأس من أثر عين قوية من أثر عين وحسد قوية نافذة من أثر حسد ومن أثر سحر ومن أثر سحر خفي مخفي. أطل يا ربنا الأسحار خفية مخفية عليها وعلى زوجها وفيها وفي زوجها وبينها وبين زوجها على التفريق وعلى الأمراض وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر. أبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون من الأقارب والجيران ومن العمال والخادمات ومن المعارف والأصدقاء. أطل يا ربنا أثر عيونهم الحارة أبردها يا ربنا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما بسم الله بسم الله حسبنا الله على من سكن الرأس على من سكن الرأس وملك الجسد وملك الجسد حسبنا الله على ملوك الجن على ملوك الجن وسلاطين الجن على ملوك الجن وسلاطين الجن وسلاطين الجن وفراعنة الجن وفراعنة الجن سكن الرأس والجسد سكن الرأس والجسد سكن الرأس والجسد بسم الله بسم الله أرقي الرأس والجسد بسم الله بسم الله أرقي الرأس والجسد بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون اللهم طهر يا ربنا الرأس والجسد من سحر وساحر من سحر وساحر من سحر وساحر من سحر وساحر من حسد وحاسد من حسد وحاسد يا ربنا ومن عقدة وعاقد من عقدة عقدة عقدة ومن عقدة وعاقد ومن عقدة وعاقد ومن عقدة وعاقد أطل يا ربنا أثرا في الرأس أطل يا ربنا أثرا في الرأس أطل يا ربنا أثرا في الرأس أطل يا ربنا أثرا في الرأس أطل يا ربنا أثرا في الرأس أطل يا ربنا عقدا في الرأس أطل يا ربنا عقدا في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس من آثار العيون من آثار العيون عيون عيون عيون عيون أثرت على الرأس من آثار عيون عيون عيون عيون عيون عيون أثرت على الوجه أثرت على الشعر أثرت على العقل الرزين عيون عيون على الوجه على الوجه على الشعر على الشعر على العقل الرزين على الفكر السديد على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة أطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون على نعمة على نعمة على حكمة على حكمة على حنكة وسياسة أطل يا ربنا ترى حسد حسد وعيون عيون عيون على ما أعطيت يا ربنا على ما أعطيت يا ربنا إنا أعطيناك الكوثر إنا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين أطل يا ربنا أثرا في الرأس أطل يا ربنا أثرا في المخ في المخ والمخيخ في المخ والمخيخ في المخ والمخيخ وفي مراكز الإحساس والعصب أطل يا ربنا أثرا في الرأس أطل يا ربنا أثرا في الرأس أطل يا ربنا أثرا في المخ أطل يا ربنا أثرا في الرأس أطل يا ربنا أثرا في المخ وفي العصب وفي العصب وفي العصب وفي العصب وفي العصب بسم الله يرقيك بسم الله من آثار الغضب الشديد والعصبية من آثار الغضب الغضب الغضب الغضب الغضب الغضب الغضب سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب أطل يا ربنا أثرا عظيما دخلك عند غضب شديد دخلك عند غضب شديد تعقد عند غضب شديد تعقد عند غضب غضب غضب غضب بسم الله يرقيك من العين عين عين عين عين عين في الرأس وفي القلب في الرأس وفي القلب في الرأس وفي القلب خوفت القلب أرعبت القلب روعت القلب وضيقت الصدر وضيقت الصدر ويضيق صدري ولا ينطلق لساني أطل يا ربنا ما ضيق الصدر أطل يا ربنا ما ضيق الصدر أطل يا ربنا ما دمر النفسية أطل يا ربنا ما دمر النفسية وأثر وأثر وأثر على الرأس والجسد بسم الله بسم الله أرقيك يا مؤمنة من مس ظالم مس ظالم مس ساحر ساحر ساحر عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق ساحر ساحر ساحر حاسد حاسد ساحر بسم الله أرقيك مس مس ونفس مس ونفس في الرأس في الرأس وما في الجسد في الرأس في الرأس على الذوقة على الصداع على الصرع على الصرع على الصرع وعلى التشنج وعلى التشنج بسم الله أرقيك بشر مشره وضره مشره وضره مشره وضره مشره وضره مشره وضره مشره وضره وغلبته وغلبته وغلبته وغلبته وغلبته بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيك أنت وزوجك، بسم الله يرقيك أنت وزوجك، بسم الله يرقيكما مما بينكما، مما بينكما وعليكما وفيكما، مما بينكما وعليكما وفيكما، بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكما مما فيكما وعليكما وبينكما من سحر سحر سحر وحسد حسد حسد عليكما، على ألفة عظيمة، على ألفة ومحبة، على ألفة ومحبة، على ألفة ومحبة، على ألفة ومحبة، وألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون يفرقون به بين المرء وزوجه فاطل يا ربنا سحر تفريق سحر تفريق سحر تفريق وحسدا يفرق أطلي ربنا أثر حسد حسد يفرق حسد يفرق أطلي ربنا أثر حسد حسد يفرق حسد يفرق أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله يا ربنا أثر على الرأس أثر على الرأس والنفسية بسم الله يرقي قيامة الله مما في الرأس ظالم ظالم ممن في الرأس ظالم ظالم ظالم ظالم اخشى عدو الله يا من سخنت الرأس يا من ملكت الجسد اخشى عدو الله اخرج يا من سخنت الرأس اخرج بأمر الله يا من سخنت الرأس يا من سكنت الرأس اخرج بأمر الله اخرج يا ظالم اخرج يا حاسد اخرج يا عاشق اخرج يا ظالم اخرج بأمر الله اخرج من الطيبة اخرج من ولية الله اخرج من الطيبة اخرج من المؤمنة اخرج من المؤمنة اخرج بأمر الله وقوة الله وعظمة الله وكبرياء الله اخرج بحول الله وقوته اخرج بحول الله وقوته اخرج بحول الله وقوته اخرج يا ظالم يا من سكنت الرأس والجسد يا من سكنت الرأس والجسد يا من سكنت الرأس والجسد اخرج اخرج اخرج يا نفس يا نفس ظالمة يا نفس ظالمة يا نفس تعلقت يا نفس تعلقت يا نفس تعلقت يا نفس حاسدة حاقدة يا نفس حاسدة حاقدة يا نفس مفرقة يا نفس مفرقة مفرقة مفرقة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة اللهم اخرج يا ربنا نفسا نفسا سكنت الرأس والجسد سكنت الرأس والجسد يهودية يهودية نصرانية نصرانية اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي يا نفس ظالمة اخرجي من ولية الله اخرجي من ولية الله بسم الله بسم الله اللهم اخرج يا ربنا نفسا خبيثة نفسا خبيثة نفسا خبيثة في جسد المؤمنة في جسد المؤمنة نفسا خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة ظالمة ظالمة سكنت المؤمنة سكنت المؤمنة تعلقت بالمؤمنة تعلقت بالمؤمنة تعلقت بالمؤمنة بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا ما بينها ما بين زوجها ما بينها ما بين اولادها اطل يا ربنا ما بينها ما بين زوجها واولادها بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا سحرا في الباطن اطل يا ربنا سحرا في الباطن أطل يا رب نسحنا في البطن أطل يا رب نسحنا في البطن قويا عظيما شديدا أطل يا ربنا السحر المعقودة أطل يا ربنا السحر المعقودة فيها وفي زوجها عليها وعلى زوجها أطل يا ربنا السحر المعقودة أطل يا ربنا السحر المعقودة أطل يا ربنا السحر المربوطة أطل يا ربنا السحر المربوطة أطل يا ربنا السحر المربوطة بطل بطل بطل بطل بطل أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء في رأسها ومن جسدها من رأسها ومن بطنها من قلبها ومن صدرها يا ربنا ومن ظهرها منها ومن زوجها أخرج أخرج ربنا البلاء البلاء البلاء البلاء البلاء والأعداء والأعداء أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرج ربنا البلاء والأعداء أخرج ربنا البلاء والأعداء من الرأس والجسد يا ربنا منها ومن زوجها وأولادها وبيتهم وبيتهم وبيتهم وبيتهم وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله قادر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله قادر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله قادر اللهم اطلي يا ربنا سحر تسخير اطلي يا ربنا سحر تسخير اطلي يا ربنا سحر مرض مرض مرض ووهن مرض ووهن مرض ووهن مرض ووهن وعجز وعجز وكسل وعجز وكسل وعجز وكسل اطلي يا ربنا ما سبب العجز والكسل والآلام في الجسد والآلام في الجسد والآلام في الجسد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله ارقي راسك يا أمة الله بسم الله ارقي راسك يا أمة الله من التشنج والصرع من التشنج والصرع ومن عقدة عقدة من عقدة تصرع ومن ساكن يصرع من عقدة تصرع تصرع ومن عقدة تصرع تصرع تصرع الراس والجسد تصرع الراس والجسد فاطر يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد واخرج يا ربنا ظالما إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل ربنا يقعد الأسحار والأحساد والعلوم اهلها يا ربنا فكها يا ربنا من الرأس والجسد من الرأس وسائر الجسد احل يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا واحللها يا ربنا واخرجها يا ربنا وصرها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون احل العقدة احل العقدة ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد اهل ربنا هذه العقد اهل ربنا عقد على التشنج على التشنج والصرع على التشنج والصرع بسم الله يلقيك من عقدة في العقدة من عقدة في العقدة من عقدة في الرأس في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي الجسد اهل الله يا ربنا فكها يا ربنا فأخرج من عليها فأخرج من عليها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل اهل اهل العقدة اهل العقدة اهل ربنا عقد الأسحار عليها وعلى زوجها فيها وفي زوجها بينها وبين زوجها وفي البيت لهم. قال يا ربنا سحرهم في البيت. قال يا ربنا سحرهم في البيت مدفونا ومرشوشا ومخشوشا. احرم يا ربنا عقد الاسحار. حصل يا ربنا السحر في البيت مدفونا ومدسوسا هنا وهناك ومدسوسا داخل البيت وخارجه. داخل البيت داخل البيت خارج البيت خارج البيت داخل البيت داخل البيت. فطل يا ربنا سحرهم في البيت. ربنا سحرهم في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت. له سنوات له سنوات في البيت في البيت في البيت. على ضيق الصدر على ضيق الصدر على الهم والغم والكرب الشديد في البيت في البيت في البيت في البيت. على الأمراض على الأمراض على الأمراض على الأدواء على الأسقاط أخذ من شعرها. فطل يا ربنا سحرهم في البيت. فطل يا ربنا سحرهم في البيت. حقل يا رب السحرم في البيت. حقل يا رب السحرم في العقل على العقل على العقل على المخ على المخ. حقل يا رب السحرم عظيما في الجسد. حقل يا ربنا سحرنا كلوه وشربوه ودفن لهم ورش لهم ويمشون عليه ورش لهم ويمشون عليه وبطل ما كانوا وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطق يا ربنا الموكلين بالأسحار والأحساب والغيون. أنطقهم يا ربنا بأمكنتها وبمن فعلها واخرجها يا ربنا واحلل عقدها الأسحار والأحساد والعيون. يا ربنا يا عظيم. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل الأسحار كلها أبطل سحرا على الماء وفي الماء. أبطل يا ربنا سحرا على التراب على التراب وفي التراب وبين التراب. أبطل يا ربنا سحرا على الهواء على الهواء على الهواء ويؤثر عند رياح شديدة. أبطل سحرا معلقا بالأشجار. أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم. أطل يا ربنا سحر سفليا. أطل يا ربنا سحر الأسود. أطل يا ربنا سحر الأسود. أطل يا ربنا سحر الأسود. أطل يا ربنا سحر القتل والدمار. أطل يا ربنا سحر العجز والكسل والآلام والخيالات والأوهام والوساوس. أطل يا ربنا سحر صرع. أطل يا ربنا سحر الأمراض الأمراض الأمراض والأدواء والأسقام. أطل يا ربنا سحر التفريق. أطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. أطل يا ربنا سحر رابطنا. أطل يا ربنا سحر تعطيل عما ينفع. أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا عجيبا يتجدد بالليل والنهار يتجدد بالليل والنهار يتجدد تتردد بالليل والنهار في الراس على الصرع، في الراس على الصداع والصرع، وفي الجسد على الألم والوجع، وفي البيت وفي البيت أطل يا رب الصحية تجدد وحسدا يتجدد وأثر عيون تتجدد في الجسد في الجسد وفي البيت وفي البيت أطل يا ربنا سحرا يتجدد وحسدا يتجدد وأثر عين عين عين عين عين يتجدد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس على الصرع والتشنج على الصرع والتشنج وعلى شدة وعلى زيادة شحنات كهربائية في الرأس. اللهم احل ربنا هذه العقاد وفكها يا ربنا على الألم والوجع على المرض على المرض والوهن وبطل ما كانوا يعملون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين اجعلنا مؤمنين واجعل يا ربنا القرآن شفاء لنا ورحمة اجعل يا ربنا القرآن شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة وهدى ويقينا يا ربنا ورفعة احفظنا بالقرآن وارزقنا بالقرآن واعصمنا بالقرآن وآتنا بالقرآن ويسر لنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وصا والذين هم أهلك وخاصتك يا ربنا يا رحمن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد شفاء شفاء من الصرع شفاء من التشنج شفاء يا ربنا من ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد شفاء يا ربنا من وخز في القلب وفي الصدر وفي الظهر شفاء يا ربنا من خفقات شفاء يا ربنا من خفقات شفاء يا ربنا من خفقات شفاء يا ربنا من تسخير حصل شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا من سحر خفي مخفي شفاء يا ربنا من سحر من سحر من اليمني والسودان ومن الأقارب والجيران شفاء يا ربنا من سحر المغرب المغرب والشام والمشرق شفاء ربنا من سحر من سحر من عمات من سحر من هنا وهناك شفاء ربنا من سحر ناغين شفاء ربنا من سحر ناغين وحسد شديد العيون وحسد شديد العيون وحسد شديد العيون شفاء ربنا شفاء شفاء مما في الراس شفاء مما في الجسد شفاء مما على الحظ والنصيب شفاء يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء من الأحساد كلها من الأحساد من الأحساد من الأحساد ومن العيون ومن العيون ومن العيون ومن العيون شفاء يا ربنا مس مس مسر نفس مسر نفس تعلقت تعلقت وسفنت تعلقت وسفنت في الرأس في الرأس وفي الجسد وفي الجسد شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم شفاء لهما يا ربنا وللذرية، شفاء يا ربنا من الأسحار أنواعها وأشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل، وما هو على الآثار، على الشعر وعلى الظفر وعلى الدم وعلى العرق، وما هو على نعال عند ساحر وساحرة، وعلى قطعة من الثوب ومن عباءتها، وعلى الملابس الداخلية. فقل يا ربنا صحيحا على الآثار، على الآثار، على الآثار. فقل يا ربنا صحيحا على آثار، على آثار، على آثار، على آثار، على آثار، على آثار، على آثار، على ما مسه، على ما مسه وما مسته، على آثار، على آثار، على آثار، على آثار، على آثار يد، على آثار رجل، على آثار جلوس. فقل يا ربنا سحرا على اسمه واسمها، على اسم الأم، على اسم الأم، على اسمها واسم أمها، على اسمه واسم أمه. فقل يا ربنا هذا الآثار، هذا السحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله كلهم يا ربنا، ولا تكن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، انصر لهم ولا تنصر عليهم، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا إلهنا ويا مولانا شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما من السحر، من السحر، من السحر، من السحر، من السحر، من السحر، من السحر، والحسد، والحسد. فقل يا ربنا السحر، فقل يا ربنا السحر، السحر الخفي المخفي، الخفي المخفي، العظيم القوي الشديد. فقل يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، وعلى أثر أثر أثر أثر أثر أثر أثر، وعلى أثر، وعلى أثر، وعلى أثر، وبطل ما كانوا يعملون. فضل يا رب الأسحار كلها، فضل يا رب الأسحار كلها، فضل يا رب الأسحار خفية، خفية، خفية، خفية، خفية مخفية. فضل ما كانوا يعملون، فضل ما كانوا يعملون. فضل يا ربنا السحر، فضل يا ربنا السحر، السحر إن الله سيبطله، وجاءوا بسحر عظيم. فضل يا ربنا سحرا، فضل يا رب الأسحار على الاسم، على الاسم واسم الأمة، وعلى وعلى أثر، وعلى خط، وعلى صورة، وعلى صورة، وعلى صورة. فضل يا رب الأسحار على صورة، على صورة، على صورة، على خط، على خط، على خط. أطل يا ربنا سحرا مرشوشا مدعوشا يمشى عليه بالليل والنهار، هنا في البيت وخارج البيت، وخارج البيت، وخارج البيت. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، وأثر حسد وعيون. اللهم اشفهم بالشافية، وقهم بالكافية، ووقهم بالواقية، وافتح لي ولهم بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.